وأنا معتكف حتى ليلة العيد. فصاحب السكن يريد أن نفطر عنه ليس بواضح، إن كان أراد أن يفطر عنه وكن صاحب السكن فلا بأس، وإن كان صاحب السكن تريد أن تفطر عنه فهذا أيضا لا بأس به، لأنه متبرع، ولكنك تخبره من أجل أن ينوي، تخبره من أجل أن ينوي ذلك، فهذا يقول أنا طالب أدرس في دول غربية وأثناء الدراسة أعمل، ومن هذا العمل أصرف كالأكل والشرب، هذا ليس واضح. رجل كبير في السن لم يصم رمضان، هل عليه فدية مع العلم أنه مريض بالسكر؟ إذا كان عاقلا فعليه إطعام عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه في الشيخ والشيخة، في الكبير والكبيرة، إذا كان لهما عقل ولم يستطيع الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا عن شهر رمضان 30 يوما، وإذا كان ليس بعاقل وصل إلى حد التخريف فليس عليه شيء. وهذا يقول أنا جئت من مصر إلى جدة بنية العمرة وذهبت أحرم من المدينة من أجل زيارة المسجد، وهذا لا بأس به ما دمت أحرمت من ذي الحليفة، فذي الحليفة أبعد من ميقات أهل مصر فلا بأس بذلك. بعض الناس في يده مصحف وينظر فيه، يقومون إلى الصلاة هل يجوز صلاته؟ إذا كان يعني يتابع مع قراءة الإمام فلا بأس بذلك، وإن كان الإنصات والاستماع أفضل، لقوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من أن يمسك المصلي بالمصحف، ولكن لو أمسك وتابع في قراءة الإمام إذا كان يفعل ذلك فإنه لا حرج عليه، لكنه ترك الأفضل والأكمل والعمل بأمر الله بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا يقول إذا كانت مراجعة سيدنا موسى لسيدنا محمد السماء حتى صارت الصلاة من 50 إلى 5، أليس يسمى نفع، مع أنك ذكرت سابقا بأن النفع من الأحياء، ومع العلم بأن سيدنا موسى في عالم غير عالمنا هذا شيء، هذه أرواح الأنبياء، أرواح الأنبياء ليست يعني كمن يكون في الأرض، أما عند قبورهم أو طلب النفع منهم فالله جل وعلا نهانا عن ذلك، وليس هذا نفع، نفع أنه جلب نفعا أو دفع ضرا، وإنما هذه مقابلة جعلها الله عز وجل، الله أعلم بكيفيته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى، وكما رأى الأنبياء أيضا يلبون، وغير ذلك مما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص في مقابلة بعضهم لبعض، حتى أنه رأى الأنبياء في السماوات فهو قابلهم، فأنت إن قابلتهم مثل ما قابل نبينا موسى فاسأله، ولكنك ما تستطيع، هل تستطيع أنت الذي تسأل الميت أن تقابل روحك روح الميت؟ ما تستطيع. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخط الذي كان يخط، كان نبي من الأنبياء يخط خطه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخط في الأرض وأخبر أنه نوع من الكهانة. لكن من عرف كما يعرف النبي ولن ناله أن يعرف. فكذلك من زعم أنه لقي يلقى موسى كما لقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى فقد كذب، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن خص به فعرج به عليه الصلاة والسلام ولقي من لقي من الملائكة، وما زال يتردد بين ربه وموسى، وهذا شيء ليس خيال وإنما هو شيء الله أعلم بكيفيته ونؤمن به ونصدق، فهو جرى وتحقق ذلك. وأما غيره فلن يتحقق له ذلك ولن يتقابل معه، لأن هذا شيء اختص الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل الورود شرط أساسي من شروط السعي من الصفا والمروة؟ ما يجب، الطهارة ليست بواجبة في السعي، الطهارة ليست واجبة. من طاف على غير فمن سعى بين الصفا والمروة على غير الطهارة فسعيه صحيح. حكم السهو في الصلاة، السهو إذا كان لترك واجب فهو واجب، فمن نسي سقط عنه، ومن تركه عمدا بطل الصلاة، وإن تركه ناسيا الذي السهو الذي لنقص كأن يترك التشهد الأول. أما الذي عن زيادة فهذا إذا نسيه لا شيء عليه، وإن ذكر قريبا أتابع. شخص سمع الأذان وظن أن الأذان الأول وبعدما شرب الماء ومن ثم أيقن أنه الأذان هو الثاني، في هذه الحالة هل يعتبر صائم المفطر؟ هذا يعتبر صائم لأن شربه ليس عن عمد، ولعله أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو نشأ أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عملت عمره في آخر شوال خرج مني ريح، عملت عمره وفي آخر شوط خرج مني ريح. على القول أن الطهارة شرط للطواف فإنه يلزمك أن تعيد الطواف، وإن كان الوقت قريب تعيد الشوط، تتوضأ وتعيد الشوط. هذا على القول بأن الطهارة شرط لصحة الطواف، لحديث ابن عباس قد روي مرفوعا وموقوفا، الصحيح عند بعضهم أنه موقوف، الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. من هذا أخذوا أن الطواف أنه يشترط للطواف الوضوء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض أن تطوف. كل هذه قالوا إنه يدل على اشتراط الطهارة في الطواف، والله أعلم. هل تجوز صلاة الرجال خلف النساء؟ حيث شاهدت اليوم الرجال يصلون خلف النساء والنساء من الرجال في بيت الله الحرام، هذا لا ينبغي، ولكن للضرورة ولعدم التمكن ولأنه ليس اختيار، إنما هذا شيء لا بد منه، حيث أنه ما يستطيع الإنسان في وقت الزحام، فصلاته إن شاء الله صحيح. أما لو كان اختيار المساجد فإنه ما يجوز أن تصلي النساء أمام الرجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله، ولأنهن عورة وغير ذلك. ولكن في مثل هذه المواسم التي لا يتمكن مصلي إلا في هذه الكيفية، فنبدو أنه لا حرج عليه وأن صلاته صحيحة. قلنا هذا يكون أنا جئت من اليمن ونويت العمرة بالطائرة ولم ألبس الإحرام إلا في جدة، هل يجوز أم لا؟ إذا كنت تجد الإحرام ولكنك ما لبست الإحرام وتجاوزت الميقات فعليك دم. ما رأي في مسجد يسكن الناس في أعلاه قيمنا تحت عمار، هل يجوز لي أن أطوف؟ أن أطوف تطوعا حيث أني أشتاق للطواف لطواف الكعبة؟ نعوذ بالله، هذا خطأ وهذا ابتداع في الدين، ولا يجوز الطواف في غير المسجد الحرام وعند الكعبة أيضا، وتجلو منها على حسب استطاعتك وقدرتك. وأما الطواف في غير الكعبة وحول الكعبة فإنه بدعة في الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس لك أن تطوف وليس لك أن تستحسن بالدين ما لم يأمر به في الدين ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد إليه ولم يدل عليه في قوله أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام، وتعتبر عاصيا ومبتدعا في دين الله إذا طفت. وأما إذا طفت على القبر فأنت على خطر من الشرك. أما الطواف على القبور فهذا إذا كان الطائف معظما لصاحب القبر مجلا له خاضعا له في طوافه فهو مشرك شركا أكبر. وأما إذا كان طاف غير ذلك ففيه تفصيل، لكن إذا كان الطائف حول على القبر معظما له خاضعا له مجلا له هذا من الشرك الأكبر. وأما إذا كان طائف المسافة مسجد أي طاق فيه طاق كذا صح الصلاة فيه مسجد الأرضي يجوز إذا كان مسجد لكنه ما يتخذ مسجد مصلى يسمى مصلى ما يوجد غيره أقرب منه مسجد. أداء العمرة تم أداء العمرة وعند الطواف لم أظهر ذراعي الأيمن هل أعيد الطواف؟ لا، الطواف صحيح لأن الاتباع سنة في طواف القدوم، وطوافك صحيح فلا حرج عليك. هل يجوز لي أن أعمل عمرة في شوال وهل علي ميقات لم أحرم من المنزل؟ تكرار العمرة تقدم أنه ليس من عمل الصحابة والتابعين، ولكن إن فعلت فأنت تحرم من أدنى الحلم التنعيم أو غيره تخرج منها. أما الحج فهو تحرم من منزلك، وأما العمرة فتحرم من أدنى الحج. نرى بعض الصائمين يقوم بشرب الماء حتى إقامة صلاة الصبح، فهل صيامهم صحيح؟ الجواب لا يجوز له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فعلى هذا فهذا الحديث نص في أنه يجب على من أراد الصوم أن يمسك حينما يسمع الأذان، بقوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بلال يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر وهو الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فعلى هذا فالذي يأكل بعد الأذان عامدا متعمدا غير جاهل فهذا صومه ليس بصحيح على بنص هذا الحديث، ولأنه تجاوز ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عادي ما في كلام، ما فيش زيادة يعني.